يقول السائل: ما السنة في قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ هل كانت تطويل أم مراعاة المأمومين؟ السنة في قراءته صلى الله عليه وسلم إذا كان إماما، إذا كان يصلي بالجماعة، فكان يخفف عليه الصلاة والسلام، وكان يهم أحيانا بالتطويل فيسمع بكاء الصبي فيخفف من أجل وجد أمه عليه، وكان في حال السفر يخفف القراءة عليه الصلاة والسلام رفقا بالمصلين لما ينالهم من مشقة السفر فلا يشق عليهم في القراءة. وأما إذا كان يصلي وحده فمن المعلوم أنه صلى أحيانا بركعة واحدة في البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما حكم مد الرجلين إلى الكعبة بغير قصد الإهانة؟ لا حرج في مد الرجل إلى جهة الكعبة، لا حرج في هذا، ولم يرد في هذا نهي. يقول السائل: إذا نزل المسافر ببلده لمدة أقل من 4 أيام، هل الواجب عليه حضور صلاة الجماعة مع المقيمين؟ أولا لا يجوز له أن يصلي وحده وهو يسمع النداء، فصلاة الجماعة واجبة عليه. فإن كان معه رفقة يصلي وإياهم جماعة فلا بأس أن يصلي وإياهم ويقصر. وأما إذا لم يكن معه أحد فلا يجوز له أن يصلي وحده ويترك الجماعة، فإذا حضر مع الجماعة وجب عليه الإتمام، يجب على من صلى خلف إمام يتم أن يتم معه ولا يقصر. يقول السائل: ما حكم عقد الرجل على عقد النكاح على خطبة أخيه؟ إذا عقد النكاح على خطبة أخيه فلا يخلو، إن كان لم يعلم عن خطبة أخيه فلا شيء عليه، لأن ذاك خطب وهذا خطب وأعطي الأخير. وأما إذا كان يعلم عن خطبة أخيه قبله فلا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، لكن العقد صحيح، لو عقد له فالعقد صحيح. يقول السائل: رجل دخل المسجد ووجبت صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب، الواجب عليه أن يصلي المغرب أولا ولا يدخل مع الإمام في صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء تختلف عن صلاة المغرب في الأفعال، فيصلي المغرب أولا ثم إن أدرك مع الإمام شيئا من صلاة العشاء صلى معه، وإلا صلى العشاء وحده، ولا يجوز له أن يخل بالترتيب. يقول السائل: هل يجزئ عن كفارة اليمين 100 ريال وأين تدفع؟ كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، وأما الدراهم فلا. فإذا لم يستطع واحدا من الثلاثة، ما استطاع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، فعليه أن يصوم 3 أيام. يجوز أن يدفع 100 ريال أو أقل أو أكثر لمن يوكله في إخراج الكفارة المطلوبة. تعطي أخاك مثلا أو جمعية من جمعيات البر مثلا دراهم وتقول هذه كفارة يمين، اشتروا بها عني طعام وأعطوه للفقراء، هذا صحيح. لكن تعطي الفقراء دراهم عن كفارة اليمين لا، لا يصح. تعطي كل فقير مثلا 10 أريل أو 100 ريال أو 5 أريل أو أقل أو أكثر، ما يجزي هذا، وإنما تعطي من تثق به يطعم بهذا المبلغ لا بأس. أو أنت تجمع 10 فقراء في بيتك أو في مطعم ونحو ذلك وتطعمهم طعاما يشبعهم ويكفي هذا. أو تعطي كل فقير 1.5 كيلو من قوت البلد، 1/2 صاع من قوت البلد. فإذا لم يستطع المرء هذا ولا هذا ولا هذا صام 3 أيام. يقول السائل: ما حكم تحديد سور معينة نقرأها في كل يوم؟ إذا كان يرى أنه لا يجزي غيرها أو لا يكفي غيرها فلا يجوز. وأما إذا كانت هذه حفظه، حفظ هذه السور ويقرأها اليوم وغدا وبعد غد، فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل يجوز إذا دخل في صلاة الفريضة مع الجماعة أن يحول نيته إلى نافلة لغرض ما؟ إذا دخل مع الجماعة في صلاة فريضة فلا يجوز له أن يحولها، لا يجوز إلا لعذر شرعي. وأما إذا دخل في صلاة فريضة منفرد مثلا ودخل جماعة ويحب أن يصلي معهم الفريضة جماعة فيحول نيته إلى متنفل من أجل أن يصلي الفريضة مع الجماعة فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل يصح على من توضأ في أيام الشتاء أن يمسح على عمامته؟ يجوز المسح على العمامة في أيام الشتاء وأيام الصيف وفي كل الأيام إذا كانت عمامة شرعية، وهي العمامة التي يمسح عليها هي العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة. إذا كانت محنكة ملفوفة تحت الحنك هذه يمسح عليها، أو لها ذؤابة على الظهر فهذه يمسح عليها. وأما العمامة الصمة التي تشبه العقال هذه لا يمسح عليها. يقول السائل: الذي يتمسك بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرى أنها ركن على الإمام والمأموم والمنفرد، فهل هو مصيب؟ نعم، هذا صحيح وعلى صواب، هذا مذهب أهل الحديث، هذا مذهب أهل الحديث وهو مذهب كثير من المحققين. يقول السائل: نحن مقيمين في مكة وأدينا عمرة في شهر شوال وأردنا أن نحج، فهل علينا شيء؟ نعم إذا أديت العمرة في شوال، هو مقيم في مكة، المقيم في مكة إذا أدى العمرة في شوال وحج من نفس السنة وهو من سكان مكة، هذا يعتبر متمتع وليس عليه هدي، لأن هدي التمتع والقران لا يجب على حاضري المسجد الحرام وهو المقيم في مكة، يعني سواء كان من أهلها الثابت فيها دائما وأبدا أو مقيم لمدة طويلة وعازم على الإقامة في مكة، فهذا حكمه حكم حاضر المسجد الحرام. إذا اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة وحج من نفس السنة فلا يجب عليه هدي، لأن الله جل وعلا لما ذكر الهدي قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يقول السائل: من ليس لديه من القرآن إلا الفاتحة وكان إماما فهل يقرأها ويركع أم عليه؟ هي الواجبة، هي الواجبة والركن، وما عداها سنة. إذا كان في الجماعة من هو أعرف منه بالقرآن وأكثر حفظا فلا يسوغ له أن يتقدم بهم، أن يتقدم عليهم ويصلي بهم بالفاتحة فقط. وأما إذا لم يكن من هو أجود منه وأكثر قراءة منه وهو قارئ القوم، فصلاته إذا صلى بفاتحة الكتاب صحيحة. يقول السائل: هل تستدرك الركعة بدون قراءة الفاتحة مثل من يريد صلاة الجماعة والإمام راكع؟ هذه تسقط عليه قراءة الفاتحة، هذا لا تجب عليه، يعني من أدرك الإمام راكع وركع معه وأدرك الركوع معه أدرك الركعة، ولا تجب عليه في هذه الحال قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة رضي الله عنه لما ركع قبل الصف ودخل في الصف بعد ذلك قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود لمثل هذا الفعل، وما قال له أعد الركعة أو ركعتك غير صحيحة. فتدرك الركعة بإدراك الركوع على ما قرره جمهور العلماء رحمهم الله. يقول السائل: ما هو الحكم في وضع البرسيم أو ما يشابهه على قبر الميت؟ هذا لا يجوز، لأنه ما ورد في السنة، ما ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة فشقها نصفين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال العلماء رحمهم الله في مثل هذا: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا نحن أن نأخذ جريدة رطبة ونضعها على قبر واحد من المسلمين، لأن إذا فعلنا ذلك أسأنا به الظن أولا، قلنا أنه يعذب، وش يدرينا أنه يعذب، أو ندعي أن عندنا علم على أن هذا معذب في قبره، وهذا خطأ وجهل. فشق الجريدة وجعلها على القبر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عنهم، من أحد من الناس يدري عن من في القبر أنه في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار؟ لا يدري إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله جل وعلا عليه، فهو عليه الصلاة والسلام أخبر عن عذابهما وسببه بإطلاع الله جل وعلا له. فلا يجوز لنا أن نضع الحشيش أو العلف أو الشيء الأخضر على القبور لأن هذا بدعة ولا يجوز. وإذا ادعى المرء أنه يخفف عن صاحب القبر نقول ما يدريك، لعله في روضة من رياض الجنة وأنت أسأت به الظن، ولا يجوز إساءة الظن بالمسلم. هذه المرأة التي تسأل عن حيضها تقول أنها من بداية الشهر وينزل معها دم ومتقطع، ترى الدم يوما أو يومين وترى الطهر يوما أو يومين، وأقول في أيام طهرها يجب عليها أن تصلي، وأيام التي ترى فيها الدم إذا كان الدم على وتيرة واحدة وشكله شكل دم الحيض بأن كان أسود ثخين منتن فيعتبر حيضا ولو تقطع ما لم يتجاوز مجموعه 15 يوما، لأن أكثر أيام الحيض 15 يوما، فإذا كانت في هذا الحدود وهي وشكل الدم واحد غير متغير فتجلسه ولا حرج عليها، وإذا كان متغير فلعله استحاضة تجلس أيام عادتها التي تعرفها ولم يتغير فيها الدم عن أيام الحيض، وتغتسل في الأيام التي يتغير الدم عن دم الحيض وتصلي. فالمستحاضة ترى الدم أياما كثيرة وتصلي فيه، ولا تترك الصلاة إلا في أيام الحيض فقط. تقول السائلة: إذا طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الفجر بعشر دقائق هل تصلي المغرب والعشاء؟ إذا طهرت الحائض ولو لم تغتسل قبل الفجر وجب عليها صلاة المغرب والعشاء، وإذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ولو لم تغتسل وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، لأن الظهر تجمع مع العصر والعصر يمتد وقتها إلى الغروب، والمغرب تجمع مع العشاء والعشاء يمتد وقتها إلى طلوع الفجر. فإذا طهرت بعد طلوع الشمس فلا يجب عليها شيء من الصلوات الفائتة، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس فيجب عليها أن تصلي الفجر ولو طلعت الشمس قبل أن تغتسل، لأنها طهرت قبل طلوع الشمس فهي أدركت شيئا من وقت الفجر فتصليه. طهرت بعد طلوع الشمس لا يجب عليها أن تصلي شيئا من ما مضى من الصلوات أيام حيضها. فعلى النساء أن يلاحظن هذا، إذا طهرت في أثناء الليل ولو قبل الفجر بيسير يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ثم تصلي الفجر بعد ذلك. يقول السائل: هل مجرد لمس المرأة لزوجها ناقض للوضوء؟ لا، ليس كل مس من الرجل لامرأته أو من المرأة لزوجها ناقض للوضوء، وإنما إذا كان المس بشهوة وبدون حائل، يعني مست اليد البشرة، وأما إذا كان من وراء حائل أو كان المس بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. يقول السائل: من وجب عليه الحج ولم يحج وهو يستطيع؟ الحج ركن من أركان الإسلام، من يستطيع الحج وهو لم يحج وجب عليه، والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني لم يحج وترك الحج وهو قادر عليه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني لا يتم إسلام المرء إذا قدر على الحج حتى يحج. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، يعني أمصار المسلمين، فينظروا من كان ذا جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فيجب على المسلم أن يبادر بالحج إذا لم يحج وهو قادر عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالواجب المبادرة. يقول السائل: هل يجوز لغير المعتمر والحاج السعي بين الصفا والمروة نفلا؟ لا يجوز. السعي يجب مع الحج ويجب مع العمرة فقط. السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، وما عدا ذلك فلا يجوز. مثل من خرج لعرفة يقف فيها غير يوم عرفة متقربا إلى الله، نقول هذا لا يجوز وهذا بدعة. أو ذهب يرمي الجمار في غير أيام الحج متقربا إلى الله، نقول هذا لا يجوز وهذا العمل بدعة. كذلك من سعى بين الصفا والمروة في غير الحج والعمرة فهو مبتدع ولا يجوز له ذلك. ولا يصح أن يؤخذ التطوع بهذا من قوله جل وعلا: ولله على الناس، و فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع يعني بأفعال الطاعات المشروعة، وأما التطوع بشيء لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. ومن تطوع خيرا يعني أتى بأي طاعة من الطاعات المشروعة فالله جل وعلا يشكر له فعله. تقول السائلة: هل حج المرأة دون وجود محرم معها صحيح؟ الحج صحيح، ولا يجوز لها أن تسافر للحج ولا للعمرة ولا لغيرهما بدون محرم. يعني قد يجتمع في العمل الواحد يكون عمل طاعة ويكون المرء عاصم فيه، يعني يثاب من ناحية ويأثم من ناحية. فالمرأة إذا حجت الفريضة بدون محرم حجها صحيح وتثاب على حجها، وهي آثمة في سفرها بدون محرم. يقول السائل: هل يمكن قراءة الفاتحة والإمام شرع في السورة التي بعدها؟ لا حرج في هذا خروجا من الخلاف، يعني إذا لم تتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام فإذا شرع في السورة فاقرأها، اقرأ الفاتحة بسرعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.